السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب التوحيد: باب ما جاء في لو قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بيان أن كلمة لو في الأمور الماضية يدل على الاعتراض على القضاء والقدر وعدم الرضا، ولأنها تفتح عمل الشيطان وهو التمني والتأسف على ما مضى، مع أنه لا يفيد شيئا. وقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا في غزوة أحد. المنافقون لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما خرجوا رجعوا، رجع بهم رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ولما حصل ما حصل في غزوة أحد من ما أراد الله عز وجل من امتحان المؤمنين وإنفاذ ما قدر الله من اتخاذ الشهداء ومن الامتحان والاختبار حتى يتبين المؤمن على حقيقته والمنافق على حقيقته، فإن المنافقين اغتنموا فرصة وقالوا: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لمشورتنا ورأينا لما خرج إلى أحد وجلس في المدينة، فلو فعل ذلك لم يقتل من قتل من المؤمنين، لأن المنافقين كانوا يرون عدم الخروج إلى أحد لقتال قريش الذين حاصروا المدينة من جهة أحد. وحيث أن هذا اعتراض منهم على القضاء والقدر، فإن الله عز وجل فضحهم وبين ما في نفوسهم وما في صدورهم من النفاق، ورد عليهم بأن ما قضاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد أن يكون، يقول الله عز وجل: يقولون في يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم ذات الصدور. فمن كتب عليه القتل لا بد أن يخرج إلى مكانه الذي كتب الله أن يقتل فيه. فالله عز وجل إذا قضى أمرا فإنه لا يرد. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم، هذا رد عليهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إذا أراد الله أن تقتلوا في مكان فالذي كتب الله أن يقتل في أي مكان لا بد أن يخرج من بيته ويقتل فيه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن كانت بنيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. لكن لعدم إيمانهم فهم أرادوا أن يتعللوا بأن ما حصل لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما كان بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام رأيهم ومشارتهم، فهم يعترضون على القضاء والقدر ويقولون كان لنا من الأمر شيء، يعني لو سمع لرأينا ومشورتنا لما خرجوا ثم لم يقتلوا. فرد الله عليهم فقال قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، ابتلي يعني اختبر، وليمحص ما في قلوبكم، يبين، والله عليم بذات الصدور. يعلم الله عز وجل ما في القلوب من الإيمان والنفاق، وليس يخفى عليه شيء. فإذا رأيهم أو مقولتهم مردودة عليهم، وهذا مما يبين نفاقهم وعدم رضاهم بالقضاء والقدر. ولذا عرفنا أن لو في الأمور الماضية لا يجوز استعمالها لأنها لا تفيد شيء، وإنما تؤدي إلى الأسف والتحسر على ما مضى وعدم الرضا بالقضاء والقدر. نعم. قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا أيضا كذلك في غزوة أحد، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، رد الله عليهم بقوله قل لو كنت لو أرادونا ما قتلوا قل فادرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أيضا قالوا المنافقون وفي غزوة أحد لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعنا المسلمون المؤمنون فلم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لسلموا من القتل. وقولهم أخواننا الذين قالوا لإخوانهم، فكلمة إخوانهم هذه إما أن يكون بعض من خرج من المؤمنين إخوانا للمنافقين بالنسب، إما أن يكون بعض من خرج من المؤمنين مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقتلوا قد يكون إخوانا لبعض المنافقين في النسب. معروف أن أحيانا الرجل يؤمن وأولاده كفار، وأحيانا الأولاد يؤمنون والأب كافر، وأحيانا بعض الأولاد مؤمن وبعضهم كافر. فمن المؤمنين الذين خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام واستجابوا لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون فيهم إخوانا بالنسب لبعض المنافقين. هذا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، ابنه من أفضل الصحابة، إذن قولهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني قعدوا، هم قعدوا عن الجهاد ولم يخرجوا، واعترضوا على من خرج وقالوا لو أطاعونا بعدم الخروج لما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا وسمعوا لمشورتنا لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقتلون. قال الله عز وجل: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين زعموا أن المؤمنين لو سمعوا لمشورتهم ومقالتهم فلم يخرجوا لسلموا من القتل، قل لهم إذا جاءكم الموت ادفعوا عن أنفسكم، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين بأن عدم الخروج يدفع الموت ويسلم منه، فإذا جاءكم الموت ادرأوه عن أنفسكم، لأنه كما قال في الآية الأولى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فلا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا أيضا منهم اعتراض على القضاء والقدر وبيان لما في نفوسهم من النفاق وعدم إيمانهم بالقضاء والقدر، فهم في الآية الأولى زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع لمشورتهم لما قتل من قتل، ثم في الآية الأخرى زعموا أن المؤمنين لو سمعوا لرأيهم ومشورتهم لسلموا من القتل، وكل ذلك باطل، وكل ذلك منهم اعتراض على القضاء والقدر، فإن الله قد رد عليهم وبين ما في نفوسهم من الكفر والنفاق وعدم إيمانهم وانقيادهم وعدم إرضاهم بالقضاء والقدر. فإذا كلمة لو لا يجوز أن الإنسان يستعملها فيما مضى، لأنها لا تفيد شيء ولا ترد شيء، وإنما تدل على التحسر والتأسف، وتدل على عدم الإيمان بالقضاء والقدر وعلى الاعتراض على ما قدره الله، وهي من إملاء الشيطان في هذه الحالة كما سيأتينا في الحديث. فإن لو تفتح عمل الشيطان لا تفيد شيء، أما في استعمال لو في المستقبل يجوز بأن تقول لو استطعت هذا العام لحججت، يعني في هذا العام قبل الحج تقول لو استطعت، يعني إن استطعت الحج سأحج، لو قدرت لبنيت مسجدا، يعني في المستقبل، كما يقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا حللت معكم وجعلتها عمرة، يعني لو حججت عاما آخر، لأنه حج قارن عليه الصلاة والسلام وهديه معه، فلم يحل، وأمر من لم يسق الهدي أن يحل، فلما رأى عدم انقيادهم ومحبتهم، يعني أن يكونوا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، أراد أن يطمئنهم بأن عملهم عمل طيب ومشروع وأيسر وأسهل، فهو أفضل بالنسبة لعامة المسلمين التمتع لما فيه من اليسر، لكن أراد أن يبين أيضا أن يطيب نفوسهم، فيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو حججته عاما آخر ما سقت الهدي وحللته معكم وجعلته عمره، اطمئنوا. فاستعمالها في المستقبل ما في بأس، لأنه تدل على الرغبة في فعل الخير والوعد به لو استطاع الإنسان، أما استعمالها فيما مضى فلا، فإنها تدل على التحسر والتأسف والاعتراض على القضاء بالقدر والقدر، وأنها لا تفيد شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، سمعنا هذا الحديث، وأول الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن المؤلف رحمه الله اختصر الحديث وجاء بالشاهد منه للباب. المؤمن القوي بإيمانه، قوي بماله، قوي ببدنه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن أيا كان فيه خير، لكن إذا صرت قوي في دينك تنفع المسلمين، تعلم الجاهل، تذكر الناس، تنفع في توجيه المسلمين، تنفع نفسك، تعبد الله على بصيرة إذا كنت قوي في دينك وفي إيمانك، تدحر الشيطان ما يكون له عليك سبيل. قوي في دينه في ماله أيضا، إذا كان المؤمن قوي في ماله كما ينفع نفسه وأهله ينفع المسلمين عامة، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لما حصلت غزوة تبوك والناس كان فيهم شيء من الضيق و الغزوة شديدة لأنها بعيدة وتحتاج إلى مؤنة كثيرة، الذين أنعم الله عليهم بالمال نفع الله بهم المسلمين. عثمان رضي الله عنه جهز 300 بعير بما تحتاج، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار. المؤمن القوي إذن في دينه وفي ماله أيضا وفي بدنه، إذا كان قوي في بدنه كذلك ينفع نفسه، يدفع عن نفسه وينفع أهله وينفع المسلمين عامة. فالقوة في محلها نعمة، لكن الخير موجود بالمؤمن أيا كان، إلا أنه إذا كان قويا في دينه وفي بدنه وفي ماله أفضل، لأنه أفضل لنفسه ولغيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص، الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. الحرص حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، يعني فعل الأسباب. باختصار معناه فعل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. عندك مريض يتوجع وأنت تستطيع أن توصل تذهب إلى الطبيب تعالجه بأدوية معروفة، لا تترك، افعل، اعقلها وتوكل. الرجل لما قال يا رسول الله هل أعقل ناقتي، يعني أربطها حتى ما تضيع، أو أتوكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل. هذا المريض عالجه، والعلاج سبب، والشافي هو الله. إن أراد الله الشفاء نفع الله بهذا الدواء، وإن كان في علم الله وفي قدره أنه لا يفيد فإن دواءك لا ينفع. إذن لا بد من فعل الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أحد لبس درعين، مع أنه أكمل الناس توكلا، أكمل الناس توكلا على الله، ومع ذلك من أجل يبين لأمته أن فعل الأسباب مع التوكل على الله ما يضر. ما تلقي بنفسه بالتهلكة وتقول إن كان الله كاتب لي أموت أموت، لا، ابذل الأسباب مع التوكل على الله، حتى لا تقول لو أني فعلت كذا لكذا كذا. ما ينفع التحسر بعدما يمضي الأمر، لكن إذا بذلت السبب ثم لم ينفع ترضى بالقضاء والقدر، تقول الحمد لله أنا ما قصرت، اللي يستطيع فعلته، إذن فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الله ماضي في حكمه، وما قدره الله بد أن يكون. ما أندم ولا تحسر، خلاص أندم لوني ما فعلت وأنا أستطيع الفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب لما اجتمع عليه من جميع أقطار الكفار من جميع البلاد، ماذا فعلوا؟ حفروا خندق. لماذا؟ من الأسباب الواقية بإذن الله من الكفار. وهكذا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا لابد من فعل الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تقول أنا فعلت خلاص كأن فعلك هذا هو الذي سيدفع عنك وينفعك، لا، لكن استعن بالله، توكل عليه، اطلبه العون، لا أقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك، ابذل السبب. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لما قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة أدبهم الله عز وجل في أول المعركة انهزموا حتى تأدبوا وعرفوا أن الكثرة ليست هي التي تنصرهم لولا نصر الله. فلما تأدبوا وتعرفوا بعث الله القوة في نفوسهم والحماس فرجعوا وقاتلوا فانتصروا. هكذا إذن لا بد من فعل الأسباب لكن مع التوكل على الله. احرص على ما ينفعك يعني في كل شيء في دينك ودنياك وأخرك. لا تقول إن كان الله كاتب إني أموت أموت، كان الله كاتب من أهل الجنة أهل الجنة، ما تصلي ولا تصوم، كان الله كاتب من أهل النار من أهل النار. لا، الصحابة رضي الله عنهم لما سألوه قال يا رسول الله هل نحن نعمل فيما مضى في أمر قد قضي أو أمر سيقضى، يعني أمر مقدر وانتهاء معروف أهل الجنة وأهل النار، أم أنه سيتبين فيما بعد، هل نحن نعمل فيما قضي أو أمر سيقضى، قال بل بأمر قد قضي. قالوا ففيما العمل، يعني وش الفائدة ما دام أنه معروف أهل الجنة وأهل النار. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة أهل السعادة يوفقون لأهل السعادة ويختم لهم بها، وأهل الشقاوة يوفقون للشقاوة ويختم لهم بها. فقد يجتهد الإنسان فيما يظهر للناس أنه من أصلح الناس ثم يتبين وعياذ بالله أنه من أشقاهم يختم له بشر. وقد يعيش الإنسان أكثر عمره بالشقاء بالشقاوة، وقد كتبه الله سعيدا فيهديه الله فيختم له بالخير فيدخل الجنة، مثل اليهودي الذي أسلم على فراش الموت والنبي صلى الله عليه وسلم زاره وهو على فراش الموت ودعاه للإسلام فأسلم ثم مات، قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار. وأصير من بني الأشهد كذلك، خرجوا إلى أحد وفي علمهم أنه كافر مشرك يأبى الإسلام، فلما انتهت المعركة بحثوا عن القتلى والجرحى وجودوه بينهم وفيه رمق، فسألوه هل أنت أسلمت أو جئت حدبا على قومك يعني من أجل قومك حماية، قال بل أسلمت. قذفه الله بقلبه الإيمان فأسلم وأخذ سلاحه ما ركع لله ركعة، فجاء المعركة وقاتل فقتل، قال عليه الصلاة والسلام هو من أهل الجنة. سألوه قالوا يا رسول الله هذا وصيرم، فأخبروه قاله من أهل الجنة. فالمهم إن الحرص وبذل الأسباب لا ينافي التوكل، التوكل وحده مع الإهمال ما ينفع، وترك والاعتماد على الأسباب ما ينفع، الاعتماد على أسباب شرك، وترك الأسباب عجز وخمول. فلا بد من الجمع بين فعل الأسباب مع التوكل على الله حتى لا يصير عندك اعتراض على القضاء والقدر، ما تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، تقول الحمد لله ما قصرت بذلت اللي استطيع قدر الله ما شاء الحمد لله. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أحد بذلوا جهدا، لكن الله قد قدر أن يكون في غزوة أحد دروس ومواعظ هي أعظم من المرارة التي قد حصلت بأنهم اسمهم أنهم انهزموا، والحقيقة أنها ليست هزيمة بل هي دروس ومواعظ وحكم عظيمة. منها أن الله عز وجل بين المنافقين على حقيقتهم، وبين المؤمنين على حقيقتهم، وأن الله اختار منهم شهداء، وفيها دروس ومواعظ من أراد أن يستفيد ويستخرجها فليرجع إلى كتب التفاسير والسيرة. فالمهم قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب في جلب النفع ودفع الضر، لا تقصر لا تهمل، بعدين تندم لو أني. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تقول خلاص أنا فعلت وهذا بجدي واجتهادي، أنا ما ترك شيء سأحصل على كذا وكذا، لا، جدك واجتهادك ما ينفعك ولا طرفة عين إذا لم يكن لك من الله عون ونصر وتأييد. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اطلب العون منه، والاستعانة نوع من أنواع العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، لا تعجز، لا تكسل، فالعجز خمول وكسل وإهمال. ولا تعجزن وإن أصابك شيء، يعني بذلت اللي تستطيع مع توكلك على الله، لكن قد فاتك ما تريد أو لم يحصل لك ما تريد، إما أنه ما حصل لك أو أصابك ما لا تريد. وإذا أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، إذا ماذا تقول؟ ماذا منك اجتهدت وفعلت؟ قل الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، ولكن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، يعني هذا قدر الله وما شاء الله فعل. مهما فعلنا فإرادة الله فوق كل شيء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعليل وقال فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما تفيد بشيء فيما مضى، إنما هي تفتح عمل الشيطان عليك بالملامة والوسوسة والهم، وحقيقته يكون اعتراض على القضاء والقدر. لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنا بذلت ما أستطيع واجتهدت، ولكن إرادة الله فوق كل شيء، الحمد لله. هكذا المؤمن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، يبذل الأسباب، يعتمد على الله اعتمادا تام، فإن حصل له ما لا يريد أو فاته ما يريد فلا يأسف ولا يتحسر، بل يسلم لله ويؤمن بالقضاء والقدر ويقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. إذن لو في الماضي لا يجوز استعمالها لأنها ما تفيد شيء، إنما هي تفتح عمل الشيطان، يقول عليه الصلاة والسلام بالوسوسة والتحسر والتأسف على ماضى، ما تفيد شيء. أما في المستقبل يجوز، لو قدرت لفعلت. لو استطعت في هذا العام لحججت، يعني إن استطعت حججت، وهكذا. إذن في المستقبل يجوز لأنه وعد بفعل الخير، يجوز. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم وجعلته عمر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو حج مرة ثانية صار متمتع. فهذا إذن الباب أفادنا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وتحريم الاعتراض على ذلك بكلمة لو، وبيان أن لو لا تفيد شيء وإنما تفتح عمل الشيطان بالتأسف والتحسر، فهي لا تفيد فلا يجوز استعمالها في الماضي، وأما في المستقبل فلا بأس لأنها تدل على الوعد في فعل الخير، وأن ما قدر الله لا بد أن يكون. فاعتراض المنافقين على ما حصل في غزوة أحد اعتراض باطل يدل على كفرهم ونفاقهم وعدم رضاهم بما قدر الله، وأن الله كذبهم ورد عليهم وبين أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم لا قليلا ولا كثير، وأن ما قدره الله لا بد أن يكون. قل فادروا عن أنفسكم إن كنتم صادقين، يعني ادفع الموت عن أنفسكم إذا جاءكم إن كنتم صادقين بأن عدم الخروج يمنع القتل أو يمنع الموت. خالد بن الوليد رضي الله عنه ما ترك معركة لا في الجاهلية ولا في الإسلام إلا حضرها، وتوفي على فراشه رضي الله عنه وأرضاه، ما ضره الخروج للمعارك. وكم وجد في جسمه من ضربة وطعنة ومن الجراحات، ولذا يؤثر عنه قوله رضي الله عنه يقول ما تركت معركة إلا دخلتها وهانا أموت على فراشي فنا نامت عيون الجمناء. يعني الإنسان يتأخر عن القتال خوفا من الموت معناه أنه جبان، الموت أمر لا بد منه سواء في المعركة على فراشك في مرض من غير مرض. اليوم المحتوم لا يمكن لا تقدم عليه ولا تأخر عنه، والاعتراض على القضاء والقدر ولوم النفس ولوم فلان وفلان هذا خطأ كبير يقع من بعض الناس، ولكن المؤمن يجب أن يكون قويا في دينه وفي اعتقاده وفي ما في كل ما يستطيع أن يبذله من الأسباب، ثم يرضى بالقضاء والقدر يبذل الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الحرص لا بد منه لأنه فعل سبب قد ينفع وقد لا ينفع، إرادة الله فوق كل شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الريح كما ورد من روح الله يعني من رحمة الله، قد يجعلها الله رحمة وقد يجعلها عذابا، لكن في الغالب أنها إن جاءت في الجمع لفظ الجمع فهي رحمة، وإن جاءت مفردة غالبا فإنها تكون عذابا. ولذلك إذا تأملت كتاب الله وجدت أن الريح ذكرها إذا جاء في العذاب إلا فيما أذكر واحدة في سورة يونس، ثم أتبعت أيضا في الحال في نفس الآية أو في الآية الأخرى بذكر الريح للعذاب. ولذا اللهم يقول في الحديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان أن سب الريح محرم وأنه ينافي كمال التوحيد، لأن الريح مخلوقة مسخرة مأمورة مدبرة، ما تأتي بخير ولا تأتي بشر من تلقاء نفسها، مسخرة مأمورة مرسلة. الريح من روح الله، قد تأتي للخير وقد تأتي للشر، لكن بإرادة الله، فإنها لا تأتي هي بخير ولا بشر، مخلوقة مسخرة مأمورة مدبرة. فلا تسبها. ولعله ورد أن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا سب الريح لما آذته، إما في ثيابه أو في التراب الذي وقع، قد يكون في وجهه ونحو ذلك الله أعلم، قال: لا تسب الريح، واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها، إذا رأيتم الريح فاسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به أو خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو أرسلت به. اللهم اجعلها رياحا، لأنها رياح دائما للرحمة، والذي أرسل والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب وتلقح الأشجار بعضها من بعض بأمر الله. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب. الله أرسلها على قوم هود عذابا، وهم في الأول لما رأوها استبشروا، قال: هذا عارض ممطرنا بل هو ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا انعقد السحاب خاف وصار يدخل ويخرج وتغير لونه حتى يأمر الله السماء فتمطر فيسر عنه عليه الصلاة والسلام ويرتاح. تقول عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون إذا رأوا السحب وأنت تفعل كذا وكذا. قال: يا عائشة، وما يؤمنني، فإني أخشى أن تكون مثل ما يعني معنى الحديث مثل ما حصل لقوم عاد لما رأوا السحاب، قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ريح فيها عذاب أليم، لكن إذا أمطرت سر عنه وفرج عنه واطمأن. وهذا وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، دليل أنه ما يعلم الغيب،